في أهله في ولده مصائب أمراض من يسرق ماله، لا بد أن يضيع الله عز وجل. مثل الذي يبخل أيضا بالمال يعني حرصا عليه فيذهبه الله سبحانه وتعالى، ما قال في النذر أيضا إنما يستخرج من البخيل. فهذا يعني إن الله سبحانه وتعالى يبتليه بأمراض بشيء حتى يخرج منه هذا المال فيضيع عليه. نعم سبحان الله. وأكثر الناس على هذا يعني هم يظنون أنهم يربحون وهم يخسرون في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله، الذين يتعاملون بهذه المعاملات المحرمة هم يظنون أنهم يعني على شيء. وهذا أمر واضح، لو أنك سبرت الذين يعني في السجن من أثر الأموال ستجد أكثرهم على هذا من ديون البنوك ومصائب هذه يعني الربا ونحو ذلك. الله المستعان. نعم صدقت الله المستعان. شيخنا سؤال بارك الله فيكم. تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، يعني ضابط الاحتكار يعني المنهي عنه بارك الله فيكم، يعني سلعة الناس يحتاجونها من الطعام وغيره يحتاجونها جدا فيحتكرها إلى زمن الحاجة إليها فيرفع سعرها لأنه هو الذي يملك السوق، فهذا فيه إذاء للناس للأخذ، وإن انتفع هو وإن كانت هي تجارة وبيع وشراء فيبتليه الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني شيخنا ضابط الاحتكار يرجع إلى العرف؟ طبعا الفقهاء يقولون هذا في الطعام فقط، لكن الظاهر أن هذا الأمر عام في كل ما احتكره الناس والناس بحاجة إليه، ولا يمكن الوصول إلى هذه إلا عن طريقه. هذا لا يدخل فيه وكالات السيارات ونحو ذلك، لأن إذا ما اشترى السيارة هذه سيشتري غيرها. نعم بارك الله. يعني هذا في الاحتكار شيخنا الذي هو يعني ما فيه في ظاهره شيء محرم، إنما هو بيع وشراء، ومع ذلك يعني كانت هذه عقوبته إذا تسبب بضرر للناس. نعم. كيف بالربا الذي هو عين الظلم؟ نعم. نعوذ بالله. نعم. نعم. نعم. هو أيضا الربا فيه نفس المعنى. الربا فيه نفس المعنى. أي نعم. لأنه استغلال حاجة الناس، ولذلك القرض يجب أن يكون قرضا حسنا ليس فيه يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، ليس فيه حظ من حظوظ النفس مع هذا القرض. حتى ولو لم يزد في المال لو قال أعطيك قرضا بس وصلني المكان الفلاني أو أعطيك قرضا بشرط يعني أي منفعة تشفع لي عند فلان، ولا تتوسط لي عند فلان، ولا تجيب لي الشيء الفلاني، ولا وهكذا. القرض يجب أن يكون حسنا خالصا لله تعالى، لا يكون فيه أي منفعة، فأي قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا بإذن الله. نعم الله المستعان. شيخنا بالمناسبة يعني هذا الحديث يعني فيه علل كثيرة، وهو منكر حكم عليه شيخ الألباني بارك الله فيك. حديث عمر؟ نعم، حديث عمر يعني فيه جهالة أبي يحيى وفيه جهالة. ويمكن الشيخ أحمد شاكر يمكن صححه على قاعدته في توثيق المجاهيل. نعم شيخنا الحبيب، شيخنا الحبيب وصححه الشيخ الألباني في صحيح التنعم الطريب برقم 1863. يا سلام يا سلام شيخ أسامة، حلوة هذه. يعني الظاهر أنه قابل للتحسين شيخنا الحديث، يعني ما فيه شيء، ما فيه نكارة. لا الحديث يعني ضعيف، الحديث يعني ضعيف، الله أعلم. من عندي الآن أمامي الترغيب والترهيب وفيه أنه منكر. منكر هذه معركة بينك وبين أسامة. لا بأس، لا بأس. أنا قصدي ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل. الله المستعان. أعتذر. لا خلاص انتصرت يا أبا يوسف، انتصرت. الله المستعان. الله يحفظكم. أسامة شيخي، أسامة شيخي جزاه الله خيرا. استغفر الله العظيم. ما في شيء، أحيانا يعني أحد الطلاب ينبه شيخه على شيء من الخطأ، ما في مشكلة. الشيخ أسامة شيخ طبعا له مكانته جزا الله خيرا، لكن الخطأ خطأ يعني، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. كل يعني لست بأفضل من مالك رحمه الله لما قال كل يؤخذ من قبله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ما في أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا جميعا على حضرتك. لست ذاك الرجل يا شيخ هذا الحبيب، إنما أنا طالب. لست ذاك الرجل الذي وصفتموه، إنما أنا طالب علم صغير بارك الله فيك، يعني فوق قدره. فيك جميع الخير إن شاء الله، ونعرف لك إن شاء الله سابقتك يعني نعرفها، خيرك نعرفه إن شاء الله. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك. وشيخ أسامة يعني من أصحابنا القدامى، وكان معنا في الدورات قديما، ونشيط جزاه الله خير وحريص، وأظن أنه انتهى من الدكتوراه بعد. نعم ما شاء الله. استغفر الله. نتابع شيخنا. تفضل تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى ويربي الصدقات قرئ بضم الياء والتخفيف من رب الشيء، من رب الشيء يربو وأرباه يربيه أي كثره ونماه ينميه، وقرئ ويربي بالضم والتشديد من التربية. وروى البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله لا يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. ورواه مسلم والترمذي والنسائي والبيهقي، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا في البخاري ومسلم. نعم صحيح. لماذا يذكر يعني أحكام الترمذي شيخنا بعد ذلك؟ هو يعني زيادة يعني هذا، ما دام أنه ذكر أنه من رواية الترمذي، وقد يكون هذا لفظه. نعم. يعني يزيد في التخريج لأجل هذا، يعني أقصد يذكر الترمذي لأجل أن هذا اللفظ الذي اعتمده لفظ الترمذي لزيادة أو لكلمة أو جملة أو نحو ذلك. أي نعم.

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. قال إسناد ابن أبي حاتم في هذا صحيح إلى الحسن وابن سيرين. وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجا أينما أتوا. يعني سبحان الله، الصيارفة يعني لا يكاد يخلو عملهم الآن من ربا عياذا بالله، وبعضهم يعني حتى ربا النسيئة يؤخرون المال ويتعاملون معاملات كثيرة محرمة. وهذا تبديل العملة كان شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله يرى عدم العمل فيه ذلك، ويراه ربا، لأن إلا طبعا لمن اضطر أن يبدل العملة، وإلا الأصل أن العملة هذه لها أصول، ومن شرط البيع والشراء أن تكون هذه ألا يكون فيها تفاضل ولا يكون فيها ربح، إذا كان الأصل واحدا. يعني مثلا بمثل، في الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، وزنا بوزن، فأي تفاضل فيها. فيقول أصل الأموال هذه هي أصولها ذهب، لا يكون، لا ينبغي أن يكون فيها تفاضل، لكن ضرورة التبديل تبيح للمبدل أن يبدل، لكن لا تبيح للناس أن يتاجروا في الأموال ويتعاملون بالصيرفة. هذا فضلا عن مسألة بعضهم يقول أعطيني الدولار الآن وإن شاء الله في المساء أجيب لك، ولا بكرة، ولا كذا، أي تأخير. حتى قالوا لو قال بس أجيب لك من المحل من داخل الفلوس، لا يعطى إلا يدا بيد، وهذا يعني غير المراطلة. الصرف هذا يعني إذا اختلفت العمل، إذا اختلف النوع، فيكون فيه شرط القبض، ويعني في المجلس يدا بيد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال وثم قال تعالى المعذرة قال: وجعلهم بهرجا أينما أتوا. ما معنى بهرجا شيخنا تذكرون؟ يعني لا شيء. الله أكبر. قال: فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبي حاتم. الله قال شيخنا هنا شرح البهرج المعذرة في الحاشية. قال أولا لم روى الطبري أوله إلى قوله وجعلهم بهرجا أينما ثقفوا بدل أتوا، وإسناده إلى قتادة إسناد صحيح. قال: والبهرج بفتح الباء والراء بينهما هاء ساكنة، الشيء المباح، وبهرج دمه أي أهدره وأبطله. نعم يعني حلال. نعم. الدم يعني معنى قتادة. نعم. الله أكبر. ثم قال رحمه الله: ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون، أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وروى ابن أبي حاتم عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله. وقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، نتابع شيخنا، صارت الساعة 9 بقي حوالي نصف صفحة. نصف صفحة يعني أو أكثر قليلا، يعني لنقف على رأس الآية التي بعدها. طيب. قال وقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نظرة يعني انظار شيخنا، إمهال، إذا كان المدين معسرا فيترك. قال أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية، يعني أمر الله سبحانه وتعالى كل واحد يعني بأمر، يعني الدائن والمدين. أما هذا الذي له الدين فإنه إن علم أنه معسر، الذي أخذ المال منه أنه معسر، فأنه ينظره نظرة إلى ميسرة إلى أن يتسل له. وأمر الآخر أن يؤدي حقه في الموعد ولا يجوز، وقال مطل الغني ظلم، نعم، يحل عرضه وعقوبته. نعم. الله أكبر. قال وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فروى الإمام أحمد عن بريدة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال الله. ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. الله. قال هذا رواه أحمد ورجاله قال في الزوائد، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. طيب. قال وروى أحمد أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة، فناداه فقال يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك هاهنا، فخرج إليه فقال ما يغيبك عني، فقال إني معسر وليس عندي، قال الله إنك معسر، قال نعم، فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو قال محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ورواه الإمام مسلم. الله الله. وروى أبو يعلى عن حذيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا؟ قال ما عملت لك يا رب بمثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها، قالها 3 مرات. قال العبد عند آخرها يا ربي إنك أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنذر المعسر، قال فيقول الله عز وجل أنا أحق من ييسر أدخل الجنة. الله أكبر. البخاري ومسلم وابن ماجه، زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بنحوه.